الإضافة باب الإضافة فصل يجوز أن يحذف ما علم من مضاف ومضاف إليه يجوز أن يحذف ما علم من مضاف ومضاف إليه كل واحد منهما من المضاف ومضاف إليه يجوز حذفه ما يلي المضافات خلف عنه في العربية محذوف واضح فإن قال المحذوف المضاف فالغالب في لسان العرب أن يخذوفه في إعرابه المضاف إليه ثم مثل قوله تبارك وتعالى وأصلبوا في قلوبهم العجلة أضف المضاف وأصلبوا في قلوبهم حب العجل أضف المضاف حب يعني وخلفه المضاف إليه في الإعراب يوصل نعم صدى مكانا داخل في قول مالك وحذف ما علم مجاهد نعم هو داخل في وأما الآية التي مثل به مثل به لا يمثل به النحويون غير الآية هذا النصوص النصوص الحديث والعقيدة وأهل السنة يخالف مثلوا بنحو وجاء ربك نحن ما نقول حذف الموضوع قالوا لنا ولو أي أمر ربك لا نحن وجاء ربك طيب. المجيء هذا نؤمن به ونمير ونمير به كما شاء ماذا وكذلك قولوهم مسأل القرية أي أهل القرية هذا ما المجاز فحذف المضاف وطيب مضاف إليه هذا مجاز هذا المجاز كما منعه حتى السنبيطي هذا السيد محمد الأمير اللي له أبواب البيان منعه لا كان يجوز لا قل عندنا ما واحد المجاز المرسل والمجاز قال لي نحن نعرف هذا نوعه المجاز المرسل ولكن الذين يعني منعوا المطلق يعني المجاز كلها في القرآن هذا حذفوا انتبه قرية وقد يبقى مضاف على جره مضاف إليه وشرط ذلك في الغالب أن يكون المحذوف معطوفا على مضاف بمعناه كقولهم ما مثل عبد الله ولا أخيه يقولان ذلك أي ولا مثل أخيه فحذف المضاف مثل وبقي مضاف إليه أخيه على ما كان عليه من الجهل بدليل إيش قولهم يقولان بالتسليم طيب إيش إعرابه معطوف على إيش على عبد الله على عبد الله ولا أخي مثل الأول مبتدأ أخي اسمك ما مثل عبد الله أيوة ولا أخي ولا أخيه معطوف على عبد الله طيب ما مثل ومثل مبتدا والله ما مثل عبد الله ولا أخي يقول عن نعم مبتدا أو كانت ما هذا يعني أين الخبر؟ نعم أين الخبر؟ يقولان يخبر بتهنية عن المفرد لا يا أخي اسمك هذا من عطف ما هو منع هذا يا مسكين ما يمنع هذا ولا أخيه لأن التقدر ولا مثل أخي هذا من عطف الجمل عن الجمل معطوف أسمى أخيه على عبد الله مثل هذا معطوف على مثل هذا إن كان أنت يا شنجيطي ما فهمت هذا ولذلك نقدر هذا ليش ما نقدر ليه أنا أعطبت لها أنا ما أبغي يا أخي هذه القاعدة ما أبغي من زمان درسته يقولان تهنية التثنية ولكم عبد الله وأخيه تثنية وأخيه تثنية ايش بك انت نعم هكذا عبد الله تثنية وأخيه تثنية هذا مجرور وهذا مجرور شوف السلطية ما يفهم إنا لله وإنا إليه راجعون انتبه أي ولا مثل أخي في دليل قولهم هو حاسة عبد الحميد شو قال؟ ما قال عبد الحميد ما يخالف عبد الحميد نعم ما يخالف هذا من جهة الآخر هذا أنها أجاز ذلك يعني أن العطف هذا إذا قلت ولا أخي وأخي تعطف هذا لو لا قدرنا مثل هذا لا يجوز هذا لأن فيه عطف على العامل المتخالفين ها واضح بل. وأجاز ذلك أنه قدر له مثله. نعم. ها هذا المثل أسراه من زمان. نعم. وكذلك قوله أسمع أقول للمرئ إن تحسب امرأ مناري. نعم. ها أجاز ذلك أنه قدر المضاف وهو وكل ناري. فإذا قدرنا المضاف ما يحصل يعني الممنوع لأنه معصوف على نعم هكذا ما يحصل الممنوع هكذا وهناك اتفق. فإذا قلت أكل ممكن تحسب امرأ مناري ما قدرت وكل ناري يصير هذا عطف على معمولة آمنة المتخالفين هكذا. ولكن إذا قدرت مثل وكل ناري يصير هذا كلها من عطف زمرة كل هذا معطوف على كل امرئ ناري هذا معطوف على امرئ مفهوم تحسبا نعم توقد نارا هذا كمان معطوف على على على نعم نعم نعم آخر. هذا معروف هذا من شواهد من عقل واضح كل ناري هي اللازم العقل ايوه كل ناري اللي لا يلزم كما قلت لك اللي لا يلزم العطف على معمول عاملين متخالفين ومن غير الغالب قراءة ابن جماز والله يريد الآخرة لهذه الكلام هذا أي عمل الآخرة فإن المضاف هناك ليس معطوفا ولذلك هذه القراءة تخالف ابن جماز نعم هذا قراءة ابن جماز لا فإن المضاف هناك ليس كان غير غالب هذا فإن المضاف ليس معطوفا بل المعطوف جملة فيها المضاف وإن كان المحذوف المضاف إليه فهو على ثلاثة لأنه طارة يزول من المضاف ما يستحقه من إعراب من إعراب وتنوين ويبنى على الضم نحن ويس ليس غيره ليس غيره نعم قبل وبعد نعم زي هذا ليس غير ونحو من قبل ومن بعد كما مر وتارة يبقى إعرابه نعم ها ويعد إليه تنوينه نعم وهو الغالب مثل قوله تبارك وتعالى وكل ضربنا له الأمثال وين المضاف المضاف إليه المحذوف في هذه الآية وكل كلا هو المضاف كلا ولم يضاف نوينه وين المضاف إليه المحذوف؟ هاي هذا الآية فيها مضاف إليه المحذوف؟ دارنا نقدر في القرآن غير كذا. هل أنت تعرف هذا؟ لا عرفناه من زمان. هل أنت يا مسكين المدعي؟ لو ضربنا تكفيرا. كل ضربنا له الأمثال. كل واحد. يا خلي هو ما يدور عرف قال فين المضاف إليه هذا بيصير أحكينا لمثال في الآية إن كان فاهمته إن كان ما فاهمته أشكون يا أخي كل هذا مفعول إذا ضربنا يا أخي ما نعرف ولكن هو السائل فيه للآية للقاعدة إيش بك أنت هذا يقول لك المضاف لا ثلاثة أقسام لأنه طارة يزول من المضاف ما يستحق من إعرابه وتنوينه ويبنى على الضم كما ليس غير ومثل كما من قبل ومن بعد كما مر وطارة يبقى إعرابه ويرد إليه تنوينه وهو الغالب نعم ها و لم يضاف هنا لأن سياق سياق سياق لا أقول لك أنت لا تشتعي التنوين كله ما التنوين كله العوض عن مضاف إليه المفرد هذا هذا التنوين ما قسمنا لكم التنوين على ثلاثة أقسام عوض عن المفرد كتنوين كل مثل إيه وكل في فلك يصبح كل ذلك كل من القمر والشمس وإيش والنجوم يعني وكل في فلك يصبح يزرون في الفلك فحذف مضاف إليه وعوض عن التنوين والآن حذف مضاف إليه وبقي التنوين في هذا المثال ويعرف هكذا وتارة يبقى إعرابه ويرد إليه التنوين مثل وهذا الغالي وكل ضربنا له الأمثال كل ضربنا له الأمثال كل ذلك كل ذلك نعم ضربنا هذا هو الغالب. هذا الغالب. وكذلك أيهم ما تدعو. أيهم تدعو. واضح. أيهم ما تدعو. نعم هذا التلمين هذا عوضه. نعم نعم. شوف تلمين كل وتلمين بعض في اللسان العربي وتلمين بعض هذه التلمينات كلها عوض مع المضافين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض أي على بعضهم. فضل الله بعض الرسول على بعضه عذف المضاف إليه أفهم الله أي ذلك أي ذلك ما يكون أيهم ها؟ أيهم إيه؟ أيهم تدعو ها؟ هكذا قدرت يا شيخ في ما هو إثنان ما هو أيهم دروس الماضي دروس الماضي هكذا قدرت أي ذلك أي ذلك لأن إيه العائلة ثلاث فيه المشركين حدود الله حدود الرحمن أسف عليها طيب فتعلمني ولا أعلمك نعم الآية نزلت في المشركين يقول محمد صلى الله عليه وسلم ينهانا أن ندعو إلهي وهو يقول ايش يا رحمن يا الله يا رحمن فنزلت الآية ها فقل أيب ما تدعو أي اسم من أسماء الله فله الأسماء المسمى واحد عن أسماء له مئة اسم هذا رد على المشركين المسمى واحد وهو الله ولله الاسماء الحسنى كمان ايما تدعو اي اسم من اسمائه ندعو دعونا الله به فله الاسماء الحسنى هذا رد على المشركين واضح الان واضح والتنوين هذا عبارة عن مضاف اليه واضح نعم ماشي بشرط ذلك بالغالب أن يعطف عليه اسمه وتارة يبقى إعرابه ويترك تلمينه كما كان في الإضافة وشرط ذلك في الغالب أن يعطف عليه اسمه عامل في مثل المحذوف وهو العامل وهذا العامل إما مضاف كقوله مثل خذ ربوعة ونصف ما حصل أي خذ ربوع ما حصل ونصف ما حصل نعم نعم وهذا نعم. أو غيره كقوله إيش بمثل أو أنفع من مبني اليمين ها هذا البيت مشكلة لأن الدال على المحذوف ليس مضافا وليس إيه؟ الدال على المحذوف ليس مضافا لما يشبه المحذوف ولا هو معطوف لا بمثل أو أنفع من نبيل أنفع هذه مضاف لمثل المحلوف نعم هي أصلها نعم. بمثل نعم بمثل بمثل وابلي نعم وابلي الديم نعم هو لكن أنفع هذه معطوفة على مهل لا نعم أخر. أو أنفع من ذلك آخر قدروه نعم هل بيت احتاجه لا أنفع ما يحتاج ولا إلى شيء بمهل أو أنفع من وبل الدين تصله بمهل وبل نعم هو هذا أنفع من وبل الدين نعم وأنفع معطوف على مهل أنفع معطوف على مثل مثل مضاف نعم. مضاف إليه محذوف أي بمثل وبل أو أنفع من وبل أخذ أمس سقي الأراضي سقى الأراضي إلى الغي الأراضي إلى الغيث سهلا وحدنا سهلها وحدنا أضيف مضاف إليه لدلالتها ما أضيف إليه المعطوف واضح الشاهد فيه بمهل فإنه مضاف إلى محلول نعم. دل عليه ما بعده هو التقدير بمهل وابن الديم كما قلت أربعه من وابن الديم نعم هكذا قلهم أمشي يا نعم ومن غير الغالب قولهم قولهم قول العرب يبدع بإذا من أول من غير الغالب والغالب الغالب أوله لا هذا من غير الغالب الغالب الذي قاله ابن مالك أن يعطف عليه مثل هو التكوين ينوب لا لا لا هو لا تنوب من أول أول يد الله قطع الله يد من يد أول من قالها وهذا الكسر وكذلك سقى سقى سقى الأراضين الغيث نعم حزنها وسهلها سهلها وحزنها هذا الغالي وأما هذا غير الغالي من أول نعم غير التمكين هذا غير الغالي أيوه أيوه هذا غير غير الغالي أن يحذف المضاف وينور وينوى لفظ المضاف ويترك التنوين هذا مثل ومن قبل نادى ومن قبل نادى الغالب هو مثل قطع الله يد ورجل ما قال هذا غالب يعني هو عطيف عطيف عليه مثل وكذلك ثقل ثقل أراضين الغيث سهلها وحزنها سهلها وحزنها ايوه ايوه لكن تقدير سهلها طيب وكذلك من غير الغالب وقراءة بعضهم فلا خوف عليه يعلم اي فلا خوف شيء عليه ايش قراءة منها؟ ما قالها ما اذكر همشه ولا فصل فصل يقول محزن لا ما هو قراءة بعضهم انتبه التعليم قراءة بعضهم نعم ابن محلفين هل قراءة ابن محلفين ولا خوف عليه طيب فصل فصل دعم كثير من النحويين أنه لا يفصل بين المتضايفين إلا في الشعر نعم والحق أن مسائل الفصل سبع منها ثلاث جائزة في السعة التي ذكرناها لكم في الفصل المرة إذن موضع في شبيه فعل ما نصب مفعول أو ظرفل أجد ولم يعد فصل يمين والطلال وجد لا خليها خليها هذا الثلاثة الذي جائز في السعة والحق أن مسائل الفصل لأن المضاف مضاف لله يا شديتي كالسيل واحد نعم ما فهم؟ نعم لذلك لا يجوز الفصل بينهما بأجنبي وأما معمول المضاف ليس أجنبي عنه لذلك يجوز ولا صرف يعمل فيه المضاف ولا جار ومجرور يعمل فيه المضاف هذا جاء كله لذلك يجوز في النسخ وأما ما سوى ذلك ما في إلا بضرورة الشعر ماذا؟ لأن المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد قال لك هذا يستفاد من كلام سيبويه يا أخي خلي عن كلام سيبويه نسخ لك هذا والحق انتبه انتبه نقط هذه القواعد والحق أن مسائل الفصل سبع منها ثلاث جائزة في السعة وهي إيه؟ الفصل بين المضاف والمضاف إليه بمفعول المضاف كقراءة ابن عامر سبعية وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم بشر شركائهم ونصب أولادهم أولادهم مفعول قتل واضح وكذلك زين لكثير من هذه قراءة سبعية يا إخوان فصل إيش بين المضاف قتل وبين مضاف لله شركائه بمفعول المضاف نبي له ليس أجنب مصدر وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائه وهذا قتل هذا لا يدفع وأما قراءة حفص وقراءة الجمهور ونافع وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم فاعل لا قتل مصدر نعم المصدر يعمل عمل وكذلك مثال بس الجائز الظرف الذي عمل فيه يعني الموضوع وهذا جائز ترك يوما نفسك هواها ففصل بين المضاف ترك ومضاف إليه نفسك وهو بمفعول بظرف الذي العامل فيه المضاف وهو مصدره هذا جاي. وكذلك الجانب المجرور في الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه يا إخواني فهل أنتم تاركوني صاحبي؟ وين الشاهد فيه؟ لا تقول لهم شيء، خلي طالبة العلم يحب. أنت عندك عرب تفك لني هذا؟ ها؟ نعم الأس. وهل أنتم تاركوني صاحبي؟ نعم. وين الشاهد يا عمي؟ أسأل قبل قبل تاركوني صاحبي. وين الشاهد؟ حيث حذف الأسرى تاركون لي. أنا أقول لك وين الشاهد فيه؟ تاركوا لي. وين الشاهد؟ تاركوا لي. ولما كان شاهدا؟ وين الشاهد فيه؟ الأصل عمري كله. يا أخي اسمك أنتم لا لا تلقين هذا ما نبغاه. لا ما نلقن. يلقن البعض البعض. الإنسان هذا يلقن بعضهم بعض. لا كالأولاد. لا اسمك أنتم ترى. هاي يا عمري. الشاهد قول تاركون لي صاحب تاركون. وين الشاهد فيه؟ وين وجه الاستدلال؟ حيث أنه حذف المضاف المضاف ما حذف. أوه. بقول تاركون لي. يا أخي المضاف ما حذف. اسمك انت حاضر المضاف حاضر المضاف اليه حاضر اللهم هو الصعب يا اخي انتم تقراون الحال لا تعرفون هذا استشهاد في العربيه لان الحديث الرسول عليه الصلاه والسلام عربي لازم تعرفونها وين انت عندك سؤال لا أنت أستاذ يا حمد أنت أستاذ خلي طلبة العلم يتعلمون أنت عندك شوف هذا لا وين اللي براه عندك جواب فهل أنتم تاركوني صاحبي الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه وهو أبو بكر قال لأصحابه فهل أنتم تاركون يا صاحبي تتكلمون لازم تتركوا لا يقول أحد من أبو بكر إلا الخير لا أقول فيه إلا ما قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاهد فيه صاحبي بين ايش؟ اسمك بين ايش؟ نحن نقول المضاف نحن نتكلم حول المضاف وين الشاهد فيه؟ ليش؟ الفكرة؟ بين ايش؟ وين المضاف؟ وين مضاف اليه؟ من اي انواع الاضافة؟ أنا أقول لك بأي أنواع الإضافة التي ذكرها؟ صحيح نعم لأن لا تفيد الجائر وين الفاصل هذا؟ الفاصل هذا أجنبي ولا غير أجنبي؟ وين المتعلق به؟ تمام هذا جاي جاء في النساء هل اللام هنا زائدة للتقوية؟ زين هذا اللي يبدو يا شيخ ايش هي؟ ما هو للتقبيل لا ابدا بعيدا تكون لان لا متقبل لا تدخل الا في المفعول مثال ان كنتم لا تعبرون مصدقا لما بين ايديكم تاركوا لا تتعدى الا الى مفعول واحد وهو ايش؟ صاحب لا ما هذا متعلق به ولكن متعلق به امس في بيت الشاهد ممكن لك موقف لك هذا نعم موقفك هذا مفعول به طيب. نعم وأما هذه ليست مفعول به ايش بك انت غلطان فيها وفاق كعب ابو شير موقف لك عرفنا هذه نعم الثلاثة هذه نعم يجوز أن يفصل بالثلاثة هذا بين المضاف ومضاف اليه لأن الثلاثة هذا ليست ايش؟ لا أجنبية نعم عن المضاف ولذا شوف الممنوع لا في الشعر ايه ضروره الشعر هذا ولذلك قال قال والحق أن مسائل الفصل سبع منها ثلاث جائزة في السعة. إحداها أن يكون المضاف مصدرا والمضاف إليه فاعلة والفاصل بينهما إيش؟ إما مفعوله كقراءة ابن عامر كما قلت لكم دنينا بكثير من المشركين قتلوا أولادهم شركائهم وقول الشاعر فتقناهم سوق قلب عاث الأجادل ففصل بين المضاف سوق وبين المضاف إليه الأجادل بمفعول المضاف وهو البغاة. وإما ظرفه كما كقول بعضهم تركوا يوما نفسك وهواها وهواها يسعابها أنت أن يسعاب وهواها ما تقدر وين وهواها تركوا تركوا يوما نفسك وهواها أيها املي عليك ترك نفسك يوما وهوى تركوا يا شعبه تركوا اعرف بعد كن هنا اجلس هنا قدام الشيخ يسير لا تكون مرة أشوفكم اللي يكونون ولا يخافون السؤال أي يسألوا أنت خلي تدخل يعني في المقدمة عشان يعني الله يخاف منه إذا الناس ما تبغي تعلم هكذا يفعله الرجال يشوفنا يعني في إيش يرجعون ورا في المعركة أنت تدخل في المعركة قدام خلي واضح؟ نعم تركوا يوم يوما يعني تركوا ايش على ابو ها تركه تركوا ولا ما عندك استعد خلي غير مبتدا يوما متعلق بايه نفسيك هذه الإضافة من أي نوع الإضافة؟ إضافة معنوية. نعم. ولما؟ لأن المصدر هذا ليس من الوصف. أنت مسلم لها، والسنجيطي مسلم لها لهذا الطالب. تركوا يوما؟ يوما، أن هذه الإضافة معنوية. معنوية. ولما؟ معنوية. لأنها ليست إضافة الوصف إلى معموله. وإضافة المصدر إلى فاعله إلى معموله إيش؟ من أي أنواع الإضافة؟ إضافة المصدر إلى إيه؟ إلى معموله إلى معموله؟ إضافة معنوية ولما؟ لأنها إضافة العامل إلى معموله لن تكون معنوية يا مسكين لا لازم تبين وين العلة؟ معنوية يا شيخ ولما كانت معنوية؟ يا أخي سمينا هذا أنا لأن المصدر حدث ليس وصف فاهم ولا والحدث إضافته إلى معموله معنوية فاهم وأما الوصف إضافته إلى معموله نعم هي في تقرير الانفصال نعم رب راشد ما تفيد إلا إيش التخفيف بس رب راشد لا أعرف وين الشاهد ايش اسمك انت؟ احمد وين الشاهد؟ الشاهد هنا عشان انا ابغي اريد التلاميذ ايه يتمرن لا التلاميذ الذين يعربون اعراب طيبة هم افرح بهم اي نعم طيب يعرفوها انتبه يعرفوها احمد وهواها يا احمد هنا يعني الاوضح ان يكون مفعولا معك مفعول ايش؟ ما له اعراب الا مفعول. هاي ما أحسن هنا ينصب على المفعول معه والله العظيم يجد في البيت تركوا يوما نفسك وهواها خير لها من رداء خير من هذا الخبر ذاك الخبر الله كتب عدوا ايش عدوا اكمال البيت الشيخ هذا ليس بيت هذا ليس بالكلام من يوثق بعربيته هكذا الخبر العظيم الخبر تقدر بخير أو لا ما يكون خير لأن ترك نفسك على الهواء هذا ليس بخير ترك نفسك على الهواء خير لها من رداها خير لها لابد من قدر الخبر غير خير ليه؟ لأن ترك نفسك مع الهواء يوبق الإنسان إذا ترك الإنسان نفسه مع الهواء يوبقه في ما فهمت خير ما فهمت من هو بيقدر الخير؟ لا ما في خير. هذا بعض الناس هذا. ما فهموا. كثرة الكلام اللي عند الشنجية. الشنجية ما يضيع. يعني ما يقدر يضيع. طيب أنا.